صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76641406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. من منظور مختلف، نقاشات وحوارات من أجل حق الاختلاف، من منظور مختلف، من أجل فكر أكثر عقلانية. سيداتي سادتي سادة المستمعين، كل من اختار متابعة راديو رجاب الثورة، مرحبا بكم ومساء الخير. نستهل هذا المساء برنامجنا من منظور مختلف، هو برنامج حواري، برنامج يعنى بشؤون الثقافة، بشؤون الفكر، يهتم بمشاغل الساعة، يهتم بقضايا الوطن الكبيرة والصغيرة. نحييكم هذا المساء تحية حارة، نشكركم على متابعتكم. نحيي الزملاء الذين ساعدوا على إنجاز هذه الحلقة الأولى، ما زلنا في البداية. أرحب بالسادة الحاضرين، رحب بزميلي وصديقي الأستاذ محمد القادري، ورحب بالضيف الثاني أيضا الأستاذ والصديق سي لطفي العكرمي. بالنسبة إلى برنامجنا هذا بعجالة وبسرعة، هو برنامج يسعى إلى ترسيخ فهم أعمق لبعض المسائل، لبعض القضايا، لبعض المشاغل التي تهجم علينا وتحاصرنا وتأتي إلينا. غايتنا في ذلك أن نرسخ ثقافة قائمة على التعدد، على الاختلاف. غايتنا في ذلك أيضا أن نستمع إلى الرأي والرأي الآخر. غايتنا أن نتقدم في فهم بعض المسائل. تشهد بلادنا معنا في الآونة الأخيرة انفلاتا كبيرا على مستوى الحريات، منسوب الحرية مرتفع إلى حد كبير، ثم استسهال للتحليل والتعليل، وهناك تعويم لمجموعة من القضايا الحارقة، القضايا التي أصبحت في بيوتنا، وخاصة القضية وهي من القضايا البالغة الخطورة، قضية الإرهاب. بالنسبة إلى هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة قديمة جديدة ولكن تفاقمت وتعاظم شأنها، أصبحت معناها تدخل إلى المدن، أصبحت تدخل إلى البيوت، أصبحت معناها نسمع الأحداث غنية عن التعريف. بدأت صغيرة بسيطة ثم أخذت في التصاعد والتوسع معناها، والرأي العام الكل مشغول، ووسائل الإعلام وعموم الناس. نحن حاولنا معناها أن نضع هذه القضية تحت طائلة التحليل والفهم والبحث عن أسبابها، البحث عن مسبباتها، ولما لا نفكر في اقتراح حلول. بمنتهى البساطة، الإرهاب معناه هو أصبح شأنا يوميا، هناك جهات متشددة معناها ترفع السلاح، تقف وراء الاغتيالات، تشن حروبا. هذا ما يجري في بلادنا وفي على مستوى إقليمي وعلى مستوى حتى عالمي. في البداية في مصافحة أولى باش نفسح المجال لضيفية لمناقشة هذا الموضوع، السؤال المطروح هو معناها في البداية، طبعا الظاهرة هذه هي ظاهرة الإرهاب، هي ظاهرة وطنية وإقليمية وظاهرة أيضا عالمية عبر القارات. في زمن الانترنت وفي زمن وسائل الإعلام وفي زمن انهيار الحدود التقليدية وما تشهده المنطقة بصفة عامة من زلازل ومن تحولات معناها عميقة، سؤالي الموجه لسي لطفي وسي محمد معناها تباعا، مش نبدأ بسي لطفي، هو نريد أن نستمع إلى رأي سي لطفي في خصوص تعريف ظاهرة الإرهاب معناها كمفهوم، رؤيته تحديده لهذا المفهوم، ثم في مرحلة ثانية الحديث عن أسبابه طبعا بشيء من الإيجاز. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين. شكرا أستاذنا وصديقنا زهير، وشكرا لسي محمد القادر زميلنا وصديقنا. شكرا. الظاهرة تستدعي بحثا وتستدعي جدلا متأنيا رصينا، وهو ما أرجوه في هذه الدقائق إن شاء الله، لأن الكثيرون يتحدثون عن الإرهاب. لو تسمح لي أستاذ زهير، أنا أقترح في البدء تعريفا وهو ما ذهبت إليه، واستبعادا لجملة من المعالجات المعومة أو المسطحة التي في الحقيقة تزيد من تعكير المسألة. نحن هنا أعتقد أننا في منبر فكري، وهذا ما شجعني على الحضور، أنه ليس منبرا سياسيا كأغلب المنابر السياسية، حتى لا أعمم، أغلب المنابر السياسية كل الظواهر تقريبا الواضحة تعوم وتضع وتخضع لموازين متقلبة ومتشنجة وإلى آخره، وهذا في الحقيقة لا يساعد على حل المسألة. إذن أنا أقترح أن أتماشى مع روح هذا البرنامج إن شاء الله، وهو باكورة إنتاج نرجو أن تكون طيبة ومباركة إن شاء الله، أن يكون جدلا فكريا وعلميا نشخص فيه الظاهرة، نحدد التعريفات، نخرج بحلول على مستوى ضيق في هذه المدينة، ولما لا نقترح على مستوى وطني على الأقل. بناء على ذلك، التحديد المفاهيم مسألة مهمة جدا الحقيقة، ولا نكاد نسمع من يتحدث عن ضبط هذا المصطلح، عن ضبط هذا المفهوم وجعله في سياق علمي واضح، حتى لا نبقى إذن في دوامة واسعة، كل شيء إذن يمكن أن ندخله في دائرة الإرهاب، وربما كل شيء يمكن أن نخرجه من دائرة الإرهاب بشكل بسيط. أنا أقترح بناء على تعريفات كثيرة أن نحدد تعريفا كالآتي، أقول هو كل فعل أو قول أو منتج. المنتج هنا نقصد به قد يكون إعلاميا، قد يكون مادة إعلامية، قد يكون فيديو، قد يكون فيلم أو غير ذلك. إذن هو كل فعل أو قول أو منتج يرعب الناس المسالمين أو يهدد أمنهم أو أحد مقومات حياتهم. بهذا نحاول أن يكون هذا المفهوم أو هذا التحديد يجمع كل ما من شأنه أن يمس بأمن الناس المسالمين، ومن ثم وبناء عليه نخرج من دائرة الإرهاب كل فعل مقاومة مشروعة ضد المستعمر، لأن المواطن الفلسطيني المناضل الفلسطيني إذن هو يرهب عدوه، ولا يمكن أن ندخله في دائرة الإرهاب. مؤكد سيلوت في مؤكد، هذا مؤكد معناها التمييز بين المقاومة والإرهاب كظاهرة، معناها كما نحن باش نسمو الأشياء بمسمياتها، نحن باش نتحدث على الإرهاب معناها الجاري في تونس والجاري في مناطق مجاورة لها، معناها كي نتحدث وندق أكثر نقصد مثلا ما يجري من قتل للجنود، ما يجري من هجوم على بن قردين، ما يجري من تفجيرات في النزل وغير ذلك. أنا بالنسبة أنا معك تماما في أنه فعل المقاومة معناها مقاومة المحتل، هذا كمعناها ما لا يمكن تصنيفه في هذه الخانة. دونك باش نتقدم نحن لأن في صراع مع معنا على وقت هذا. أضيف نقطة أخيرة سريعة ولكم الكلمة. إذن قلت تدقيق المفهوم مهم جدا، لأنه الإرهاب كلمة عامة يمكن، وبعض حتى في تونس يطلقونها حتى على المقاومة الفلسطينية، هذه نقطة. الشيء الثاني، لا يمكن أن نحصر الإرهاب في لون. صحيح لدينا الآن نحن نكتوي خاصة بكل وضوح بإرهاب منسوب إلى الدين، ولكن ثمة ألوان أخرى من الترهيب والترويع بمختلف لها وسائل أخرى، لها خلفيات أخرى إلى آخره. لذلك ضبط المفهوم مهم جدا، هو كل فعل أو قول أو منتج سواء رفع راية الدين وراءه أو راية أي راية أخرى يرعب الناس المسالمين، ما عندهم حتى شيء حتى دخل في هذا، إذن يرعبهم ويهدد أمنهم ومقومات حياتهم. مشكور سي لطفي، يعطيك الصحة. بقي للتوضيح بالنسبة لنا احنا الموضوع الذي سنركز عليه بصفة أساسية هو موضوع الإرهاب اللي هو عنده خلفية معناها دينية متشددة على وجه التدقيق. وبالنسبة لنا احنا في نفس الإطار قبل ما نحيل الكلمة سي محمد، عنا قانون الإرهاب اللي صادر في مؤخرا معناها بعد تنقيحه ومروره، هو يحدد معناها شنية الجريمة الإرهابية، ويحدد أصل معناها يعد مرتكبا لجريمة، الفصل 14 منه يقول يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يرتكب فعل من الأفعال الآتية: قتل شخص إحداث جروح أو غير ذلك من العنف، إحداث جروح أو ضرب وغير ذلك، هذه ثالثا. رابعا الإضرار بمقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية. خامسا الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن. سادسا سابعا إلى آخره هو موجود وغيره، معناه هو قانون كامل ويمكن، نعم يمكن يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى نقاش. بقينا هو هذا القانون الموجود الساري، وطبعا الجهات متعارف، الجهات اللي صادقت عليه، معناه هو مجلس النواب اللي هو منتخب وغير ذلك. على كل مشكور، نعطي الكلمة لسي محمد وبإيجاز رجاء سي محمد. شكرا سي زهير على الاستضافة، وتحية ليك وللسادة المستمعين، وتحية للأخ وصديق لطفي اللي ليا برشا ما شفتوش، مرحبا بك. الحقيقة عندما نتناول مسألة الإرهاب اليوم هنا ومن حولنا كظاهرة، وأنت طرحت ظاهرة الإرهاب ومفهوم الإرهاب كظاهرة بمعنى الأحداث والمظاهر والتداعي لهذه المسألة، علنا نهتدي بالحدس العامي. ماذا يقول العامي عن الإرهاب، أو ماذا يفهم من الإرهاب؟ على الأقل ثمة خوف وثمة مظهر للرعب ضد الحاجة الأصلية التي للبشر في الأمن والاستقرار. ولعلي أذكر قول ابن تيمية: 60 سنة من إمام جائر أفضل من ليلة بلا سلطان، يعني أفضل من ليلة، من ليلة خوف ورعب. عاميا كذلك وفي فضائنا الإقليمي خاصة، الإرهاب يقترن اليوم بوجهه الأصولي وبغطاء ديني. لكن إذا ما رجعنا إلى المفهوم، فالإرهاب هو يمكن أن نعرفه بنوع من العنف، لكن ليس أي عنف، لأن العنف هو أصلا يعني مقولة حقوقية للدولة الحديثة. الإرهاب اليوم لا يعترف بالدولة أصلا، لذلك فالإرهاب هو عنف أقصى. هذا العنف الأقصى لا يستهدف الأفراد فحسب برعبهم وإخافتهم، وإنما يستهدف الوجود المدني والتاريخي للدولة. من هذه الزاوية تصبح كل مكونات المجتمع اليوم في خط واحد من أجل الدفاع ضد هذه الآفة التي تستهدف وجودنا جميعا. شكرا سي محمد، واضح تماما، واضح معناه فعلا. هو بالنسبة إلى الإرهاب كما يتمظهر اليوم وكما يجري اليوم، هو فعلا يهدد أصل وجود الدولة. ونحن عنا بعض التسجيلات وبعض عنا ريبورتاج أولا مع عوام الناس، ركزنا على عوام الناس كيفاش يتصوروا موقفهم من الإرهاب. أنا باش نعدوه مباشرة هذا التقرير. ثم عنا تصريحات لبعض التيارات الدينية كما أبو عياض، وأحد قادة الأحزاب هو سي رضا بالحاج، حزب التحرير وهو حزب له تأشيرة وينشط. زاد باش نسمعهم وباش نتفاعلوا ومع هذا الأمر، لأن مسألة الإرهاب هي قائمة على رؤية ذات رؤية أصولية، رؤية ذات بعد معناها يستند إلى أمور معناها عقائدية واضحة، ويرى أن نظام الحكم القائم هذا في حد ذاته في حاجة إلى تقويض، وأنه نظام معناها كما يقولوا هما مع العبارات الشهيرة معناها الطواغيت ودولة الكفر وغير ذلك، وأن وما مفاهيم الحديثة متاع نظم الحكم التي وصلت إليها البشرية كما تحدثوا عن الديمقراطية هي مفاهيم بالنسبة إليهم مرفوضة. طبعا هنا يطرح سؤال، وهو أنه نحن نقبل التطور في صناعة الهواتف وفي تحليل التاريخ وفي معطيات كثيرة، ولكننا لا نقبل التطور على مستوى المنتجات الفكرية فيما يتصل بما وصلت إليه المباحث في السياسة أو الفلسفة وفي قراءة النص الديني أصلا. ننطلق الآن معناها في التقرير باش نسمعوا بعض الأخيان معناها اللي سجلهم. الفقر والتهميش، الإرهابيين الكل كي من المناطق المهمشة من المناطق الداخلية، وفروا العمل وفروا الشغل. تشفيف المنابع 50 سنة مثلا مش تشبع ديني، ولذا أوتوماتيك مو باش تشوف ناس تطرف دينين، هذا هو تقريبا. من أسباب الإرهاب هو الفقر والتهميش. رانا نعيش ولا نتي في المناطق الداخلية، أولادي رانا موتة مش نحي، أولادي رأي الهوش خير من يعطونا المعامل، أولادي له هنا في الخدمة، أولادي له هنا في الخدمة. الإرهاب راه مربوط بالفقر، نحى الفقر تتنحى الإرهاب، سهلة ياسر ما فيها حتى شيء. كما سمعت سي محمد وسي لطفي معنا هذا التقرير، هما بعض الناس ماخذين بمحض الصدفة، ماناش مختارينهم وغير ذلك، لكن الناس تقريبا الذي بقي راسخا هو الفقر، الفقر التهميش، وثم أيضا من يقول تجفيف المنابع، ما ثماش معناه ثم محاصرة للدين فترة من الزمن، فهذا أدى إلى ظهور الإرهاب. في تقديري المتواضع أنا أرى أن هذه الآراء هي آراء فيها جانب من المعقولية، ولكن ليست كافية في تقديرنا، لأن الموضوع أعتقد أنه أكثر تعقيدا وأكثر معناها صعوبة. الكلمة لك سي لطفي. شكرا. حين نأتي إذن إلى محاولة للوقوف على جذور الظاهرة وعلى أسبابها، ونحن أقول كما أردتم في هذا الحوار على الأقل الحديث عن إرهاب بخلفيته الدينية رافعا القرآن دليلا، إذن فسنجد الحقيقة أسبابا كثيرة متداخلة، ولا يمكن أن نجزم أن نقول هذا هو السبب بعينه أو هو أهم الآخر، ما دامت ليست لدينا دراسات اجتماعية واضحة تقيس وتدرس وتنسب الأمور. إذن الفقر عامل من العوامل وهذا صحيح، ولكن أعتقد في رأيي أن العوامل الحاسمة هي نظرة للعقيدة مبنية على نقص في الفهم، نصية وسطحية في قراءة النصوص. هذا عبر التاريخ الإسلامي، نحن كما أنا الحقيقة أصر أن الإرهاب هذا رفعت فيه رايات مختلفة، رايات مختلفة دينية مختلفة إلى آخره. الإرهاب كما كظاهرة في تاريخنا الإسلامي رفع بسبب نصية في الفهم، قرأت النصوص ظاهريا، عزلتها عن سياقاتها، عزلتها عن بعضها البعض، وأخرجت لنا منظومة للفهم تقوم على تكفير المخالف، ومن ثم تجويز القتل، وليس القتل فقط بل الذبح والتمثيل وغير ذلك. فتوحات معناها معناها فتح جديد معناها تقريبا. الحقيقة الفارق شاسع جدا، أنا لا أقول فتوحات بل هي أقول هي مدرسة دموية جديدة بناء على قراءات نصية. حين نتحدث عن مفهوم الطاغوت مثلا، الطاغوت يذهبون به إلى أن والله يروا مفهوم هذا من هو الدولة. إذن حين نعود إلى التفسير من الطبري والقرطبي حتى الإمام محمد طاهر بن عاشور، إذن نجدها إما الأوثان إما هي الأصنام إلى آخره. لكن إذن ثمة لي للمفاهيم كمفهوم البدعة، مفهوم الطاغوت، مفهوم الجهاد أيضا. إذن هذا في أي بيئة يترعرع المفاهيم التي لبست غير لباسها النصي كما ورد في القرآن والسنة، إذن يترعرع في بيئة غير محصنة علميا وثقافيا وأقول أيضا أخلاقيا. إذن أقول بإيجاز أن أهم عوامل ظهور المشكل هذا هي نصية في الفهم ترعرعت بأموال غذت أسطولا إعلاميا تلفزيا وإنترنت وغيرها، ووجد تربة خصبة في بيئة قاحلة ليس لها حصانة داخلية، ليس لها حصانة علمية، ليس لها حصانة ذات ثقافية وأخلاقية أيضا. ونحن نرى ونتعامل مع كثير من نماذج من هذه من أتباع هذه التيارات، إذن هم أغلبهم على الأقل فاشلون مدرسيا، صحيح تم البعض متخرجون لكن كثيرون فاشلون مدرسيا وكذلك فاشلون أخلاقيا. لهذا فالأسباب الحقيقة مهمة جدا. أضيف أيضا الظلم والاستبداد، إنه كذلك مما يشجع ويحفز أكثر على ظهور هذه والانتماء أو تسهيل الانتماء لدى الشباب. والحقيقة نحن أقول نختم الجزء هذا، لو ننصت جيدا إلى أبنائنا التلاميذ في فئة عمرية 13 إلى 17-18 سنة، نجد كثيرين ميالين إلى ذلك الفكر. إذن لماذا؟ أقول إذن سأجد أن ضعف العلم الشرعي وضعف الثقافة بصفة عامة مع كم الظلم، لأن الحقيقة الظلم والاستبداد لا يصنع الفضيلة، فهو إذن يصنع كائنات مشوهة، وهذا ما جعل الحقيقة نحن في تونس إذن دولة صغيرة ولكنها أكبر منتج ومصدر للإرهابيين. وهذا سؤال مؤرق الحقيقة. شكرا سي لطفي. معناها أنت تقول، معناها ترى أن ثم حرفية في الفهم، في فهم بعض النصوص. هي القضية معناها في تقديري ونتفاعل معك أنت في هذا السياق، وهو أنه النظام الذي كان بعد رسالة، معناها مباشرة وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نظام الخلافة بلا شك. هذا معناها في التسمية والذي نظر له فيما بعد الفقهاء. بالنسبة لنحن، أنا يعتقد الكثير من شبابنا أن الخلافة هي نظام الحكم الشرعي، كما يقولوا اللباس الشرعي. والحال أن نظام الخلافة كنظام اعتمد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو نظام ولدته المستجدات التي حفت بعملية معناها انتقال السلطة، ولم يكن نظاما معناها مستندا إلى نصوص بشكل حرفي، معناها وأن هذا الأمر لم يكن محددا في الشريعة وخاصة في النصوص، معناها في القرآن وفي السنة تحديدا واضحا. هم يستندون إلى بعض الأحاديث النبوية، يقولوا من قبيل أن قرشية نسب الخليفة، ومن قبيل برشا حاجات أخرى، ولكن عندما تقرأ كتب الصحاح تجد أحاديث تتعارض مع مبادئ الإسلام التي لا تميز بين العربي والأعجمي إلا بالتقوى، والتي لا تميز. الإسلام هو جاء معناها من أجل المساواة. فهنا هذه إشكالية معناها فكرية بالأساس، كيف نقنع الناس أن نظام الخلافة هو نظام كان سليل ذلك الوقت وتلك الظروف الموضوعية، وأن المجتمعات البشرية بطبيعتها تتطور وتتقدم ويتطور فهمها لنصوصها المقدسة، وتتغير حوادث دهرها، فبتغير الحوادث تتغير المعطيات. في تقديري تو نحيل الكلمة لسي محمد، معناها نتفاعل معك أيضا، تو نحاول وخطر عنا سنعود إليك سي محمد. طيب، هو يعني المقاربة تتطلب بالضرورة النظر في الأسباب الدافعة إلى هذه الظاهرة وبعنفها الأقصى. أنا يعني التقرير اللي عديتوه وقف بقوة على الأسباب الاجتماعية، مثلا في التهميش والفقر، يولدي نحو الفقر، يولدي نحو التهميش، هذه من الأسباب العميقة التي تدفع بشبابنا اليوم إلى رد الفعل. لكن التقرير كذلك ذكر تجفيف المنابع. أنا في الحقيقة هذا نعتبره شعار سياسي أكثر منه يعني سبب موضوعي. شنو تجفيف المنابع؟ ما معنى تجفيف المنابع؟ سيدي أنا نعطيك سزوهي، والله ما منعني بن علي إطلاقا من دخول الجامعة، ومنعته منه بعد 2011. معناها قضية تجفيف المنابع جيت في فترة توتر يعني ايديولوجي للرد على يعني فشل أو إنجازات الدولة الحديثة. أنا متفق أنه تجربة التحديث في تونس فيها نشازات كبرى، فيها نشازات، وهذه من الأسباب كذلك التي ولدت رد فعل على الدولة أصلا. لعل النخبة التي أسست الدولة بعد الاستقلال، وأنا في الحقيقة أتيت على هذه الأسباب في بحثي الجامعي، كانت عندها موقف من المجتمع سي لطف، وترى على ما يراه دوركين أن كل الشرور تأتي من المجتمع، وبالتالي يجب استبعاد المجتمع وإحلال الدولة كوكيل الفكر الاجتماعي والسياسي والثقافي. لكن هذا غير كافي، أن نهدم كل إنجاز الدولة على فشلها في بعض المناحي، أن ننكر وجود الدولة أصلا ونرد الفعل ضدها تدميريا، فهذا ما هوش الحقيقة معقول. لذلك أرى أن شعار أو مقولة تجفيف المنابع هي شعار أكثر منه واقع. من الأسباب الأخرى الأسباب النفسية، ويجب في الحقيقة أن ننظر إلى ما يحرك هذا الإرهابي أو هذا العنيف لرد الفعل يعني ضد الكل. ضد الكل، هو يقف ضدنا جميعا. ثمة أسباب نفسية ويجب أن نفكر في هذه الأسباب النفسية بما فيها يعني ما أسميه التوحد الذي يشعر به هذا الذي يرد الفعل تجاهنا جميعا. ثم مع هذه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية ثمة العامل الفكري. أعتقد أنه حبيت تغوص بين الزوائر أنت في العوامل الفكرية. وأعتقد للأسف نحن شعوب ما زلنا نراهن إلى اليوم على دخول العصر بدخول ديني. العصر لم يعد دينيا، بمعنى الدولة أصبحت مدنية لا دينية. يعني حتى لا يفهم أو لا يذهب المستمع إلى أننا نعوض الدولة المدنية الدولة المدنية تساوي بين الأديان وتترك حرية التدين للأفراد. يعني لا تتدخل في الفضاء الخاص. هؤلاء الذين يردون الفعل اليوم بالعنف الأقصى يتدخلوا حتى ويمارس الوصاية على ضميرك، وهذا الصدام الذي يأتي بيننا وبينك. إضافة إلى الظلم والاستبداد، أنا في الحقيقة سي لطفي لا أعتبر أن كذلك الظلم والاستبداد هو من سبب كافي، يعني هو لازم في التحليل، لكن الاستبداد يتطلب معارضة لا يتطلب إرهابا. أنا شخصيا عانيت من الاستبداد لكنني عرضته، لم أذهب إلى رد الفعل ضد الكل، لم أتحول إلى إرهابي، تحولت إلى معارض ولم أتحول إلى إرهابي. الإرهابي اليوم لا يعترف بالدولة أصلا حكما ومعارضة، فهو يرد الفعل تدميريا. أي واضح سي محمد. بالنسبة لنا احنا أعتقد أنه الموضوع متاع انخراط الشباب في الإرهاب معنى يرد إلى الفقر، يرد إلى أيضا إلى في بعض الجوانب إلى حتى بعض الفضائيات ومشاهد العصر من ثورة رقمية ومن سماع لبعض الفضائيات الوافدة علينا من الخارج ومن الانترنت وانفتاح العالم الحدود التقليدية انهارت فيه، وأيضا يرد إلى الانهيار الذي مس المنظومة التعليمية، لأنه أول حصل معناه يتصدى معناه التصدي الذاتي الذي يحصل في المجتمع والذي به يحمي الأفراد أنفسهم هو ذاتي، أن يكون محصن فكريا. لأنه أنت تونا تحدثت ربما قلت فيما يتصل بموضوع الخلافة والمسألة الفكرية، وأن المنظرين نظروا الخلافة لاحقا سوغوا كل ما حصل في التاريخ، قالوا أن كل ما حصل ولاية الغلبة وولاية معناها المفضول مع وجود الأفضل وغير ذلك وقرشية النسب والشروط والحكايات كلها معناها سوغه، وأن مسألة مدنية الدولة معناها أنها الدولة ما عندهاش، ونحن وإن كانت مسألة خلافية في دستورنا الدولة ربما هي ما الدولة هي معناها هيكل معنوي، معناها هي ترعى شعب، الشعب هذا معناها تو نحن في مصر مثلا عندنا 10% أقباط مسيحيين، في العراق عندنا مثال على هاي الطائفية تو حالا، نحن في تونس عندنا وإن كانت أقليات نادرة معناها قلال شوي عندنا اليهود، معناها حرية المعتقد وغير ذلك. الدولة ما هيش مدينة، هم الشعب عنده كل شخص عنده دين وما أقر في الدستور وغير ذلك. دونك مدنية الدولة هي معناها التي تعصم من في تقديري من من من هذا السعي إلى فرض فكر معين أو فرض نمط معين على عموم الناس في تقديرنا. بالنسبة سي لطفي حبيت تتفاعل معايا، معنا عندنا مكالمة هاتفية بون باش نعطوك بعض دقيقتين ولا دقيقة للتفاعل، ثم باش نعدو أغنية ونأخذ مكالمة هاتفية باش نتصل بسي نور الدين المباركي وهو إعلامي ومحلل سياسي من العاصمة. تفضل سي لطفي. طيب إذن في ومضات سريعة، الحقيقة نحن قلنا وهذا ثابت معناها الأسباب متشابكة، لا يمكن أن نرجع هذه الظاهرة إلى سبب دون آخر، منها ما هو نفسي، منها ما هو عقيدي، منها ما هو ثقافي. التعليم دوره مهم جدا، وانهيار التعليم منذ التسعينات كان كارثة. لكن الحقيقة تجفيف منابع التدين، أقول أنا يا سيدي أسميه تسمية أخرى، إذن ضعف الثقافة الدينية في هذه البلاد، ضرب المرجعية الدينية. هل جامعة الزيتونة أو جامع الزيتونة كيف تعاملت معه الدولة الحديثة بن ظفرين؟ هذا هو المشكل. نحن اليوم ليس لدينا مرجعية دينية، ليس لثم مرجعية. من المرجعية البلاد؟ الزيتونة هم مشات وهم مش أبناؤها واضطهدوا إلى آخره وخرجت النزر القليل الملاحقين. طبيعي جدا من أين سينهل هذا الشاب المتعطش لدينه، سيجد الفضائية من بلاد الفلانية والإنترنت الشيخ الفلاني إلى آخره. وأعتقد هذا عامل أساسي ومهم جدا في تفاعل مع الأخ محمد قادري. أيضا الدخول الديني للعصر لم يعد دخولا دينيا، أقول الدخول إلى هذا العصر أراه دينيا بأي عنوان، ليس لأن الخلافة هي منظومة دينية، بالعكس نحن نقول إن الدولة مدنية في الإسلام، وهي حقيقة، لأن من يمارس الحكم، هل ادعى أبو بكر أنه معصوم من الخطأ أو عمر أو غيره؟ ربما في هذا السياق نتذكر يوم الدار وقميص عثمان والحكاية ذيك، يوم اغتيا عثمان قال لا، معنى القولة الشهيرة اللي قالت بالمفهوم الحق لله عندما اغتيل هو عثمان في بيته، ماذا قال؟ قال لا أنزع قميصا ألبسنيه الله، معناها قالوا له تنازل وعليك لمان، فامتنع وقال ممكن هذيك، معناها نجد هذا وغيره كثير في أدبيات الخلفاء. نعم، لكن نتحدث عن القرآن والسنة، هل فوضى إنسانا بعينه؟ أقول بإيجاز حتى لا نتعد عنه، أقول المسألة التاريخية إن الإسلام جاء بقيم سياسية، لم يأتي بنظام مفصل للحكم، جاء بقيم سياسية، قيم أخلاقية وسياسية، العدل والشورى والحرية والمساواة، هذه أسس نظام الحكم، حيث ما وجدتها فهو نظام إسلامي، وحيث لم تجدها سميتها خلافة، سميتها دولة إسلامية، فما هي بإسلامي؟ نعم. وعن الأمثل اليوم كم من دولة تكتب في علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله وليس لها إلا الإسم، لأنها هتكت مبادئ واضحة وأساسية في الإسلام هي الحرية والعدالة والمساواة وغيرها. صحيح، من اتفق معك في هذا. بقي ثم نقطة فكرية بالأساس، وهي أنك أنت ذكرت العدل والحرية والمساواة والشورى، هذه المفاهيم التي هي بنت زمانها، معناها في ذلك الوقت. فعندما نتحدث عن مفهوم الشورى مثلا، وهنا هذه الترجمة المراوغة، معناها في فكر النهضة الحديث وفي الإسلام بصفة عامة، الإسلام السياسي واللي ينظر للنهضة بالمجتمع هذا والرقي به، وهو أنه يترجم لك مفهوم الديمقراطية اللي هو مفهوم وصلت إليه الإنسانية بعد ظهور من الحروب ومن الثورات ومن البحث الفكري ومن الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية وثورة العالم الكل، وما التطورات الفكرية في المباحث اللغوية والفلسفية والعلوم وكل المجالات، كل يترجم لك مثلا الديمقراطية كونها الشورى مثلا، هذه الترجمة، هذه الناس في حاجة في تقدير الله إلى أن تكون المفاهيم واضحة، أنه كي نقولوا العدل أو الحرية متاع الجاهلية أو القرن الأول للهجرة، راي لا تعني الحرية تول، تعني حريات، والنظام الديمقراطي معناه هو نظام، معناه بالأساس النظام الجمهوري والذي يعتمد الديمقراطية، معناه الديمقراطية ولا التشاركية، والنظام الديمقراطي اللي قائم على الجمهوري، اللي قائم على التداول السلمي على السلطة، واللي قائم على الانتخاب، واللي معناه قائم على الفصل بين السلطة وغير ذلك، وقائم على الأحزاب، وقائم على مفهوم المجتمع المدني اللي هو قوة معناها غير منتمية للأحزاب وغير ذلك. دونك المفاهيم نحن كنسيبوها كاكا، نقولوا معناه المناصرو الإسلام السياسي معناه يقول لك أن المفاهيم كلها موجودة في الإسلام. أنا أقول أن الإسلام في حاجة إلى تطوير من الداخل، كما حصل في أشهر حركة معناها متاع فكرية معناها ثورية، هي حركة الألماني، القس الألماني مارتن لوثر في 1500 معناها ونيف، هذا الرجل من صلب من داخل الكنيسة قاد الثورة. سي محمد نستأذنك لحظة باش ناخذ ونعدوا أغنية ونواصلوا بعد حوارنا، باش ناخذ مكالمة هاتفية وبعد باش نواصلوا حوارنا. واه يا عبد الودود يا رابس على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا واد صحيح عسى الله تكون مليح وراقب للأمام، أمك عتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام، خليك دلع لأبوك يقولوا منين دبوك ويمسخوا الكراب. واه يا عبد الودود عقولك وانت خابر كل القضية عاد ولسه دم خايف ما شرباش التراب. حسك عينك تزحزح يدك عن الزناد. خليك يا عبد راسي لساعة الحساب. أنا الأوان يا ولدي ما عاد إلا المعاد. انفض الشركة واصل وينزاحوا الكلاب. إن كنت واد أبوك اكتب لي طار أخوك والأهل يبلغوك دميع عن السلام. واه يا عبد الودود كيفك وكيف زمايلك عسى الله طيبين. خالك زناتي دايلك ضمن المتطوعين. واختك تطلع يوماتي عالمستشفى القديمة. حكم عيمرنوها بالعركة تكون حكيمة. ومحمدين موافي يتعلم المطافي ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي. ومن هنا القرايب والعيلة والعيال هيبلغوك سلامهم والتمة الردال. وآخر الكلام بنقول لك في الختام الله يصون بلدنا ويحرس السلام. والدك حسن محارب غفير برد الحمام. وشغف ام عد للموج على 107.4. بلدنا ما نفي دينا نعليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين. المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم ترحل عدنا من جديد من منظور مختلف. برنامجنا الفكري الثقافي معانا حاضر معانا سي نور الدين المباركي إعلامي ومحلل سياسي. مساء الخير سي نور الدين. نعم مساء النور. أهلا وسهلا بك أخويا. مرحبا. على كل نحن باش نأخذوك معناها أنت متابع للملف الإرهاب إعلاميا ومتابع وتحلل ولديك معناها تجربة في هذا المجال ولديك مؤلفات في هذا الأمر. بالنسبة لنا احنا الإرهاب في بلادنا اليوم وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وحتى على المستوى العالمي أصبح أمرا واقعا معناها وهو لم ينقطع ولكن النسق متاعه معناه وصل إلى الذروة. سؤالي معناه بإيجاز سأحاول أن أسألك ما هي أسبابه، ما هي أسباب هذه الظاهرة في تقديرك أنت، ما الذي جعل هذه الظاهرة تتفاقم تكثر في بلادنا بشكل برقي؟ هذا السؤال الأول، حاول معناها بإيجاز. ثم ما هي الحلول التي تراها أنت معناها لحل هذا؟ معنا نزيد نذكرك الأسئلة، أسباب هذه الظاهرة، أسباب تفاقمها وانتشارها وتوسعها في بلادنا وفي على المستوى الإقليمي، وما هي الحلول المقترحة؟ نعم مثل الحقيقة الأسباب هي متعددة ولا يمكن تفسير التوسع الإرهابي في تونس بعامل واحد، يعني هناك أكثر من عامل. ربما من ضمن العوامل هي قضايا التنمية، هي أيضا قضية مسألة غياب يعني على الأقل أطر ثقافية. هذا العملية تتم على مدى سنوات وليس بشكل مباشر، يعني هناك أيضا في فترة معينة كان هناك هجوم حقيقي من طرف العديد بالقنوات الأجنبية التي تبث مثل هذا الفكر الذي يشجع على الإرهاب. طبعا إلى جانب مسألة الشيء وهي مسألة الفراغ التي يعاني منها الشباب التونسي. طبعا في ظل وجود أي فراغ فأنه من يتقدم لملأ هذا الفراغ فسيجد مكان له. الإرهاب في تونس تطور خلال ربما خلال السنوات الأخيرة أيضا بسبب يعني إمكانيات تحركه، خاصة بين 2012 و2013 لاحظنا أن تنظيم القاعدة وقتها ممثلا في أنصار الشريعة وهم كانوا لا يخفون أنهم ينتمون للقاعدة، فالحقيقة تحرك بشكل يعني عالمي، تمكن من اتصال بالناس، تمكن من توسيع قاعدته، تمكن من تنظيم المؤتمرات، تمكن أيضا من تنظيم ما كان يسميه وقتها بقوافل الخيرية إلى غير ذلك. ساهمت كل هذه العوامل في إيجاد نوع من الحاضنة لهذه المجموعات. طبعا عندما انتقلت هذه المجموعات إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة يعني القيام بالعمليات الإرهابية، هذا سواء لاحظناه في جبل الشعابي أو غير جبل الشعابي، وجدت في مرحلة أولى من يدعم تلك العمليات، لكن الآن يمكن قول أنه هذه الحاضنة الشعبية في الحقيقة فقدت لهذه المجموعات. تجسد ربما في آخر عملية، عملية بنقردان، لذلك تسمى هي ملحمة بنقردان، لأنه من ضمن علاماتها البارزة في الحقيقة أنه هذه الجماعات كانت تعتقد أنها ستجد دعما من أهالي وأبناء بنقردان لكنها لم تتمكن من ذلك. شكرا. بالنسبة الأسباب متعددة ولا يمكن تفسيرها بسبب واحد. أيضا بالنسبة للحلول في الحقيقة هناك العديد من المقاربات في هذا المجال، ليس فقط المقاربات التونسية إنما كل هذه البلدان التي طبع نفسها الآن في محاربة الإرهاب، هناك أكثر من مقاربة والمفروض أن هذه المقاربات تسير بشكل متوازي مع بعضها. طبعا هناك المقاربة الفكرية، هناك المقاربة التربوية والثقافية، أيضا إلى جانب المقاومة المقاربة يعني ما تسمى عندنا على الأقل في تونس المقاربة التنموية، وهي النهوض بالجهات الداخلية والرفع عن المستوى وتوفير مواطن يعني الشغل لأبناء الجهات الداخلية. نعم ممتاز سي نور الدين، يعطيك الصحة. معناها أنت إذا كان نحبه معناها نختزل، ومعناها الأسباب أنت تردها إلى غياب التنمية، إلى تهميش الثقافة، إلى زحف الفضائيات، إلى الفراغ الذي يواجهه الشباب، ثم إلى خاصة ضوء الأخضر اللي معناها نعم. عن قصد ولا عن غير قصد ما الله أعلم 2012-2013 خاصة هو مش قضية الله أعلم، هو كان هناك يعني توجه واضح يعني نعم. حتى آخر تصريحات السيد مصطفى جعفر نعم. الذي كان يرأس وكان أول رئيس المجلس التأسيسي وكان قياديين في حزب مؤتمر أحد حزب نعم. المتكتل أحد أطراف ترايكا، هو اعترف أن هناك نوع من التساهل مورس مع نعم. هذه المجموعات خلال فترة ترايكا يعني الوين مجرد نعم تحذير. نعم نعم ممكن نتذكر بعض التصريحات لبعض المسؤولين، هناك أحد مسؤولين معنا مسؤول أول في زم ذلك الوقت قال ما نجموش نمنع الناس من الذهاب إلى سوريا، معناه ما عندناش حاجة تخلينا تمنعنا نمنعهم. أعتقد هذه حاصلة، مروا إلى السرعة القصوى معناه انتقلوا من التواصل مع الناس وغير ذلك، والمؤتمرات والقوافل الخيرية وغير ذلك، وبعد دخلوا في مرحلة التنفيذ اللي بدت معناها ضربات خفاف، ثم معناها آخر شيء كما سميتها أنت ملحمة بن قردان، والحلول تراها فكرية تربوية ثقافية تنموية. يمكن نستغل وجودك معنا، معناها أنا نسألك معناها فيما يتصل بكيفية تجنيد الشباب، ثم بعض الشبان كثيرون ينخرطون، نحن نعرفوهم تلامذة يبدو وتبدأ عليهم علامات تغير ظاهرة، كيف يقع حسب رأيك أنت كيف يقع استقطاب هؤلاء الشباب بإيجاز؟ معناها في سؤالنا أخير كيف؟ نعم، هو في الحقيقة وكيف نحميهم؟ الأدوات التي تعتمدها هذه المجموعات استقطاب الشباب تعتمد أساسا على استغلال يعني حاجة ذلك الشاب ربما إلى مجموعة من القيم ومجموعة من الأفكار إلى غير ذلك. اليوم هناك يعني عندما نطلع على أدبيات هذه الجماعات، نعم، وتلك الروح والحماس الذي تبثه سواء من خلال الظرافة المرئية أو الظرافة الصوتية أو حتى بعض المناشير، الحقيقة هو هي هي هي مسألة أساسية، مسألة أساسية في أداء الجماعات. لذلك يختارون لاحظ حتى الظرافة المرئية في بعض الأحيان تتجاوز 3 دقائق 4 دقائق، نعم، لكن يستغلون تلك القوة لدى الشباب والحماس لدى الشباب. هذا طبعا إذا جانب نقطة أساسية، وهو أن هناك فراغ حقيقي اليوم في المقاربة، مقاربة يعني ما يسمى بالإسلام المعتدل. اليوم هناك حديث على أنه إسلام معتدل قادر على أن يجابه هذا التشدد، لكن هذا الإسلام المعتدل في الحقيقة إلى حد هذه اللحظة ليس فقط في تونس، يعني حتى خارج تونس لم نرى منه إصدارات وأدبيات حقيقية يمكن يعني أن تقارع بالحجة هذه الجماعات. يعني اليوم نصوص هذه الجماعات وهي منتشرة على الإنترنت توزع بين الشباب، لكن في نفس الوقت لا نجد من يرد عليه. مشكور سي نور الدين. بقي أعتقد أنه الإسلام المعتدل وحديث عن الأدبية، ألا ترى معي أنه مثلا في معنا في تقديري أن ملف التربية وإصلاح التربية وإصلاح المؤسسات الثقافية والمؤسسات التي تستقطب الشباب من نوادي أطفال ودور شباب وملاعب وغيرها، ألا ترى معناها أنه هو يمثل خاصة تحصين الشباب بمعرفة معناها سليمة وبمعرفة معناها قادرة على عصمته، ألا تراها أنها معناها أنجع بكثير من الحديث عن ربما تأليف الكتب وغير ذلك؟ قد لا، لأنه توا معنا ما ثماش إقبال على القراءة وعلى الكتاب وغير ذلك، في رأيك ما كيف ترى؟ يعني في علاقة بالإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح يعني حتى السياسة الثقافية في البلاد، أعتقد كما قلت في البداية أنه اليوم المخارج لهذه الإشكالية في الحقيقة تقوم على عديد المقاربات، طبعا من ضمنها يعني إصلاح المنظومة التربوية في تونس بما يمثل هذا الشباب من قيم حقيقية. لكن القول أنه لا يوجد إقبال على المطالعة، أعتقد اليوم لابد أن نراجع هذه المسألة بشكل نسبي. صحيح أنه اليوم الأرقام على الأقل والإحصاءات التي تقدم وأخرها يعني بمناسبة اليوم بمناسبة معرض دول الكتاب، أنه هناك قل أن هناك يعني نحو 70% اللي عندهم مدة مقروش كتاب. لكن اليوم الاطلاع على الوثائق والاطلاع على الدراسات من خلال فضاءات التواصل الاجتماعي من خلال المواقع الإلكترونية أعتقد أنها مهمة جدا عند الشباب، ويجب يجب أيضا أن نثق في هذا الشباب خاصة وأنه قدرته على الاستيعاب عندما نوفر له المادة. هذه نقطة أساسية، الإصلاح التربوي والإصلاح الثقافي وأيضا إصلاح دور الشباب وإصلاح كل ما من شأنه أثر الشباب، مسألة أساسية هي تعتبر في ضمن المقاربات يعني في مكافحة هذه المجموعات. شكرا لك سي نور الدين، يعطيك الصحة وبارك الله فيك على كل هذه التوضيحات وعلى هذا التدخل معنا، والله ينورك يا سيدي، وإلى اللقاء. شكرا لك. في نفس السياق خذينا المداخلة معنا، وسنترك التفاعل مع سي نور الدين معناها لضيفية لاحقا. في نفس الوقت باش نعدوا تقرير فيه تسجيلان، تسجيل لأبي عياض وتسجيل لرئيس أو زعيم أو أمين عام حزب التحرير سي رضا بالحاج، باش نسمعهم ثم في سياق المسألة الفكرية وما يراها الناس وما يعتقده الناس من الناس المحسوبين على الإسلام السياسي المتشدد. نعم. أي الاستناد الذاتي أولا لله توكل عليه، وثانيا الاستناد يكون للأمة بمعنى السيادة للشرع والسلطان بيد الأمة، واليوم السلطان مش بيد الأمة، منتزع منها إذا تاخذه وين مكان بتاعه، ظهر أن الجيش والأمن يمثلوا عصب الحكم فعلا، وأن تولي الحكم في الشكل الخارجي فقط مجرد إدارة ومجرد يعني طابع ومجرد أعمال جزئية، هذه ما هيش حكم الحكم هو يعني أن يكون الأجهزة كلها بيد من يحكم، وهذا لا يتم إلا بالإسلام. إذن المصادمة واضحة بين الطرح الإسلامي وما بين الطرح الغربي، ولا يمكن أن يلتقيا ولو في القليل. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على مصطفاه، أما بعد، أحبتي في الله، يعلم الله أني تمنيت أن أكون بينكم في هذه اللحظات التي تسطرون فيها بعزمكم وإصراركم وتوكلكم على الله صفحة مشرقة من تاريخ أمتنا. وإن أعظم ما يدخل السرور على القلب أنكم أثبتتم للعالم الأجمع أن دعوتكم لا تهزم أبدا أمام جحافل المعادين والمخذلين والحاقدين. وإني لأحمل إليكم الله أن أظهرتم للحبيب والعدو على السواء أن أنصار الشريعة لم تتعطل طموحاتها ولم تتوقف دعوتها رغم مطاردة قيادتها، فهي تثبت للجميع أنها دعوة لا تقوم على الأشخاص، وإنما تقوم على المبادئ والقيم المشبعة بالثقة بالله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره. هي برقيات سريعة أرسلها بهذه المناسبة المباركة، برقية إلى عائلات وأسر ضحايا الحادث الأليم. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، فرحم الله موتاكم وعافى جرحاكم وأجزل لكم المثوبة والعطاء ورزقكم الصبر والسلوان. برقية إلى شهدائنا: لن ننساكم ولن نحيد عن نهجكم، فقد أنبتت دماؤكم وأثمرت تضحياتكم، نحسبكم والله حسيبكم. برقية إلى شهيدة الأنصار أم يمنى: لن يضيع دمك هدرا عهدا منا أمام الله. برقية إلى أسرانا: نفتقدكم اليوم بيننا أجسادا ونستحضركم بيننا أرواحا مجندة، تأكدوا أننا على العهد ماضون، ومن أجل فكاككم نسعى ونبذل، فاعذرونا إن قصرنا. برقية إلى أبطالنا الذين سطروا ويسطرون بدمائهم وعرقهم ملاحم الإسلام في أراضي الجهاد، ثبت الله المجاهدين منكم وتقبل الشهداء من بينكم وفك أسر أسراكم من أيدي عدوكم، وربط الله على قلوب عوائلكم وأهلك عدوكم وعدوه. برقية إلى الجماعات ومشايخ ودعاة وقادة التوحيد والجهاد في العالم الإسلامي: إنكم منا وإنا منكم، ونشكر لكم مناصرتكم لنا ومناصحتكم إيانا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. برقية إلى جماهير الفرق الرياضية: نشكر لكم مساندتكم متقانة، ونشد على أيديكم سعيكم لنصرة التوحيد وأهله. برقية إلى الإعلام: عز الصادق منكم وكثر المرجفون، نصيحتي إليكم أن تتذكروا أنكم محاسبون على كل كلمة تكتبها أيديكم أو تتلفظ بها ألسنتكم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. برقية إلى شبابنا: الثبات الثبات، والتواضع التواضع لله، والرحمة الرحمة لعباد الله. برقية إلى الطواغيت: علمنا ديننا أن نشكر من يستحق الشكر، وأنتم اليوم أحق الناس بالشكر، فقد ارتكبتم من الحماقات ما كان سببا في نشر دعوتنا وإغنائنا عن الإشهار المتقانا، شكرا على الغباء والحماقة، راجين من المولى أن يفتح عيونكم من عمى ويسمع آذانكم من صمم ويهدي قلوبكم من غفلة. برقية إلى التاريخ، لقد دخلناك من الباب العريض، نؤكد أن أنصار الشريعة باقية باقية باقية بإذن الله، وستصفر أيها التاريخ هذا البقاء. الحمد لله أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتم المداخلة الأولى للأستاذ رضا بالحاج، معناها فيما يتصل بحديثه عن السيادة والجيش والأمن، والتصريح الثاني هو لأبو عياض. بالنسبة لأبو عياض زعيم أنصار الشريعة معناه يتحدث فيه، طبعا سأترك لكم المجال، ولكن هذا ما أردت أن أقوله، أنه ثم خلفية أو أرضية أو أساس فكري معناها نظري وقناعة راسخة لدى هؤلاء معناها، ويصنف ويقول بشكل صريح وعلني الطواغيت، ويوجه إليهم رسالة ويشكرهم لأنهم هذا يتحدث على أحداث دوار هيسر، ويتحدث على فيما يتصل بعقد منع عقد المؤتمر الخاص بأنصار الشريعة في المرحلة الأخيرة. به التعليق سيبدأ سي محمد معناها، ثم بعد سي لطفي. طيب سي زهير، أنا الحقيقة نشكر برشا على التقرير هذا، وأنا ما نجمش الحقيقة نمر دون أن أقف عند السردية التي يستقطب بها الشباب إلى الإرهاب، ولعلي كلمة أمين عام حزب التحرير سيد رضا بالحاج أن المصادمة واضحة بين الإسلام والغرب، هذه من ضمن الشعارات التي يستقطب بها الشباب. لكن بكل بساطة أنا سأقف عند هذه السذاجة في الاستقطاب. كيف يستقطب الشاب ضمن الفكر الأصولي إلى الإرهاب؟ نعطيك خويا زهير من يعني دي سيتاسيون من المؤسسين للفكر الأصولي، هو أبو أعلى المودودي في تدوين الدستور الإسلامي. اسمع ماذا يقول في سؤاله عن من ذا الذي ينبغي أن تكون له الحاكمية، يقول: والسؤال الثالث أنه إذا ضربنا الصفح عن كون كل شيء على الحق والباطل، وعاهدنا بمنصب الحاكمية إلى سلطة إنسانية، فهل نضمن بذلك فلاحا للإنسانية؟ ولعمر الحق إنه لا يمكن أن يكون للإنسان من الكفاءة ومؤهلة الحكم ما يجعل له صلاحيات غير محدودة للحكم على الأفراد، ولا يكون لأحد من حق بإزائه ويسلم له الجميع بالنزاهة في أقواله وأعماله. لا والله لا يستطيع الإنسان أن يتحمل هذه التبع الثقيلة على كاهله، وأيما سلطة إنسانية أوتيت مثل هذه الصلاحيات يكون الظلم وينتشر الفساد. باي سي محمد، باش نستاذنك لحظة، عنا مكالمة هاتفية لحظة نأخذها ثم نواصل. نعم ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك سيدي. أيمن مسعودي معك، كاتب أمن النقابة الأساسية لشؤون دينية بالرجال. مرحبا بك سي أيمن، تحية ليك. تحية ليك ولفاي فيك سي لطفي. معايا سي لطفي العاكر وسي محمد القادري. شكرا. نعم. وحبيت نتدخل اليوم لأني كنت تقريبا مراقب لنمو الإرهاب هذا في تونس تقريبا بعد الثورة. نعم. وحاولت نشخص الظاهرة، فاللي استخلصته أنه الحركات هذه كانت تعمل على تجزئة كيان الإنسان حتى تتمكن أنها تستقطب أكثر عدد ممكن سواء من الشباب أو حتى من الكبار. فكيفاش تتفكك كيان الإنسان؟ أولا الإنسان من ناحية العقل كانت تجرم العقل، الخطابات نتاع الناس هذوما كانت تجرم العقل، وكانت تضع العقل في دائرة ضيقة جدا، وكأنه العقل هذا محرك لابد من إسكاته حتى نرضي الله عز وجل، هكا كان منطقهم هما كيفاش يتصرفوا. نسمع فيك ونعم سي أيمن، أنا محاول بإيجاز باش نعطوا عنا على خاطر برشا معناها ما يضيفوا جماعة، حاول بشكل برقي سي أيمن. واضح. نعم. النقطة الثانية، الجانب الثاني اللي هو الجانب العاطفي، أصحاب هذا الخطاب كانوا يستغلون من ناحية الأوضاع النفسية للمجتمع التونسي من بطالة من فقر من كذا كذا، ومن ناحية أخرى تهيج الجانب العاطفي في الدين والشباب خاصة أنك القيم المثلى وكذا تهيجها وكذا. ومن ناحية ثالثة أنه نظرة الناس هضامة للجسد كأنه الجسد هذا عالة، كأنه الجسد هذا عائق دون تحقيق المثل العليا في البلاد في الواقع. فهل التفكيك الكيان الإنساني هذا جر إلى أنه استقطب كثير من الشباب ومن الكبار ومن الصغار وكذا؟ هذه الظاهرة بالنسبة لنا نحن في الواقع. انطلاقا من تجربتي الشخصية، كانت لنا يوم السبت الفارق مداخلة حول أو ندوة حول ظاهرة الإرهاب من تشخيصها والبحث في أسبابها. حبينا نقدم بعض الحلول لمعالجتها. تقريبا أكبر عامل في يمكن أن يغلق الباب على الإرهاب هذا وعلى الخطاب المتشدد وعلى الاستقطاب ويضيق عليه الخناق هو ضبط كل الأمور في البلاد بقوانين، من بينها المساجد ضبطها بقوانين، انتداب الإطارات فيها، سيرورة العمل فيه. إلا أنه بصراحة نحب نقولها أنه لم نلمس جدية لا الوزارة ولا السلطة المعنية في قبول. وفي هذا السياق باش نتفاعل معك، ربما في إطار الحديث عن المساجد والقائمين على المساجد، ربما هي وزارة الشؤون الدينية هي القائمة على المساجد وهي التي هي المسؤولة على تعيين الإطار المسجدي بصفة عامة. ولكن أنا عندي رؤية ربما في هذا السياق مختلفة تماما، وهو أنه في رأيي أن المساجد من المفروض تتكون لها هيئة مستقلة تماما على السلطة التنفيذية، وأن الإمام يكون مسؤول أمام هذه الهيئة لتكون مستقلة، ويكون ثم ميثاق واضح للعمل المهني، وتكون ثم شروط علمية وثم اختبارات وثم تكوين أساسي للأئمة باش نتجنب. وهي ثم جهات تحب تهيمن، معنا مثلا بعض الطيارات المتشدة فكت الجوامع، وتو الذي يجري الدولة تسعى إلى استعادة معناها السلطة التنفيذية معناها تسعى إلى استعادة الجوامع. سي أيمن باش نتعسف عليك معناها وندل عليك معناها، مشكور فكرتك واضحة تماما ويعطيك الصحة. فقط زوايا حبيت نقول حاجة فقط، راهو إذا كان نحبوا نخرج من البوطقة هذه، راهو قانون واضح معيار واضح يتفق عليه الجميع، معايير واضحة شفافية نخرج من كل المشاكل. نعم، تبقى ديما القوانين معناها إذا كان معناها تبقى ديما كما عمادة الأطباء وعمادة المحامين وهيئة والهيئة المستقلة للانتخابات هي اللي تختار الناس اللي يخدموا على شروط واضحة ومحددة وتكون مستقلة على الدولة. هذه في تقديري. نعم، هذا على كل نشكرك شكر جزيل، يعطيك الصحة على التفاعل معنا وواصل الاستماع معنا ومشكور. ويمكنك أيضا أن تتفاعل معنا على صفحة الراديو راديو رقاب الثورة على الفيسبوك. وشكرا جزيلا لك سي أيمن، تحياتنا سيدي. سي محمد بالليب، ملاحظة معناها أن الوقت حقيقة معنا يدهمنا، ما زالونا حوالي 24 دقيقة. لا أنا توا أخوي زوير باش نتعصف عليك، إذن يذين وضح النقطة دي واضح بشيء من الإيجاز. واتفقنا أنه يعني الفكر الأرثوذكسي أو الفكر الأصولي يتجه إلى هذه الفئات الشابة ذات التكوين الاجتماعي الهش وذات التكوين الثقافي الهش، تربة خصبة سهلين مع سن الشباب ديما يرتبط بالمغامرة والاندفاع كيف يقع واستقطابها. وهو يعاني من هذا التهميش ويشعر بأن الآخرين مذنبون في تجاهه، يقول له أتعلم من أين يأتي هذا الظلم؟ يقول له نعم. منين؟ يقول له أيما سلطة إنسانية. وهنا أقرأ من تدوين الدستور الإسلامي لأبو علي المودودي طبعة مؤسسة الرسالة، أيما سلطة إنسانية أوتيت مثل هذه الصلاحيات يكون الظلم وينتشر الفساد. طيب، علينا أن نلاحظ ثلاث ملاحظات على هذه الجملة، وأنا قريت أكثر قبل تدخل الأخ أيمن. هو أولا ضمنيا يجب أن يعلم أن التجربة الإسلامية بعد الرسول عليه الصلاة والسلام عمها الظلم. ثانيا أن نفي الحكم عن الإنسان ونفي قدرته على القيام بأعبائه هو اعتراض عن الديمقراطية واعتراض عن الدولة المدنية. ثلاثة، كل من يقول بالحكم للإنسان بناء على هذا القول أو يقول بالديمقراطية يكون قد اعترض عن حكم الله، وبالتالي فهو في جاهلية. في أثاره الآخر واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم عن حديث عن هذه الجاهلية في النزاع الفكري والتاريخي بين الإسلام والجاهلية، وهذا ما قاله رضا الحاج حول الصدام بين الإسلام الحداثة. يقرر أبو أعلى المودودي أن البشرية اليوم هي في ثلاث أنواع من الجاهلية: جاهلية محض، جاهلية الشرك، جاهلية الرهبانية. هذه البشرية تنتظر منك أيها الشاب فتحا سريعا لردها عن الشرك والكفر وعن غيها، وإلى أن تعلن الإيمان. الوسيلة في هذا البرنامج هي الحرب، وبالتالي مقولة الجهاد في هذا المنطق الأصولي الأرثوذكسي يكون المطلب لدى الشاب حسب ما واجهه هؤلاء هو يعني إحلال دولة المؤمنين محل دولة الكفار. دولة المؤمنين هذه هي وظيفتها الأصلية حربية. يا سيدي لنفترض أن هما كشق من المؤمنين قضاوا علينا نحن كل كفار سلط، تنتهي الحرب أبدا، يقسموا بعض وفريق يكفر فريق، يزيد يوفر ربع الثالث، يبقى ربع يقسموا بعض وفريق يكفر فريق. يعني لا تقف الفتنة مطلقا. الفتنة هذه اللي صورناها نحن اليوم أني في إرهاب أقصى. لذلك في الحقيقة يلزمنا اليوم نتجند جميعا إلى الوقوف إلى هذا المنطق الأصولي الأرثوذكسي كما كان يفترعه أبو عياض ورضا بالحاج. صحيح في النقطة هذه، وتنعطيك الكلمة سي لطفي مباشرة، أن نحاول نعدل بينات كم هو سي رضا قال السيادة الله والأمة، قال الجيش والأمن هو عصب الحكم، قال معناها لا سيادة في الموضوع هذا. نحن من منميز السيادة للشعب الذي انتخب من يمثله، هذا المفهوم الديمقراطي الحديث. وما ثماش معناه في تقديرنا أن الدولة المدنية هذه رؤيتنا بالطبيعة، ولكن هو يرى أن الوضع القائم هو وضع معناه مختل تماما حسب حديثه وخبيث. بالنسبة لأنصار الشريعة وما جرى معناه من أحداث هاي تنبي معناها هذا، والكلام اللي قاله سي أبو عياض قال تقوم على الأشخاص دعوتنا، قال بل تقوم على القيم وتقوم على القرآن، ويشكر في التوقيت ويقول نحن ما زلنا مواصلين، والأمور بالنسبة لي هو الرؤية الفكرية والتوجه واضح. لكن باش نضيف حاجة واحدة، وهي أنه في تقديري المسألة الأصولية العقائدية مهمة جدا وثم ناس يشتغلوا عليها، لكن المسألة الإرهاب والإرهابيين هذا هم خليط فيهم حتى ناس كانوا معناها منحرفين وتجار متاع ممنوعات ومتاع خمور وغير ذلك ودخلوا. دونك ثم ناس راي أنا نشبهها بين ظفرين نقول مرتزقة بالنسبة لي هو الدخول، معناها هو بطال ومهمش وما عنده حتى يمشي لليبيا ولا لسوريا، بالنسبة لي هو يمشي من أجل المغانمي. ونحن كي نرجع حتى لتاريخنا في الحروب وفي موضوع الغنائم، أن بعض المحاربين أنه أحد الأشخاص وجه الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ثم واحد حب يجبد عليه معناها السيف أحد الصحابة باش قالوا نقتلوا، قال اقطعوا لسانه، وقال سكتوه معناها اعطوه رضوه السيد هذا معناها. وهذه حكاية ظهر لي تسمع بس لطفي معناها مأثورة في التراث به. الآن الكلمة لك، معناها حبيت نقول فقط أنه المسألة الأصولية ثم زاد جانب آخر اقتصادي، ناس متمعشة، ناس معناها عندها برنامج، ناس تحب حتى الفوضى عندما تعم هي تتعاطى أنشطتها، معناها ألا دولة هي وضعية باهية للباندية وباهية للناس المستفيدين من الوضع هذا. سي لطفي نعم الكلمة لك. إذن التعليقات بإيجاز، وأريد أن نتقدم قليلا في الحلول الحقيقية. رضا بالحاج وأبو الأعلى المودودي وفلان وفلان والداعية فلان وما أكثرهم، هؤلاء تجارب تدرس وتقيم، وهي إذن ساهمت في نشر هذا الفكر كما هو. لكن رضا بالحاج الحقيقة له واضح إذن رأي في الحكم وفي الخلافة، وكأنما الخلافة من أصول الدين وهي لم تكن من أصول الدين كما قلنا. على كل حال، لكن أنا الحقيقة أقيم أقول أن هذا رجل ما لم يتبنى عنفا فلابد من أقول أن الجدل يبقى في مستوى الفكري. نعم. إذن على كل حال هو الحزب التحرير معروف عالميا، ولا أعتقد أنه عالميا يتبنى عنف أو. نحن بالنسبة سيلطفي ليؤمن بالحوار والفكر فكرة، نحن لا نملك القول الفصل. يمينا ويسارا موجودة. نعم. أفكار المتطرفة يمينا ويسارا، ولكن انتقال بعضها إلى الواقع هذه لابد من مواجهتها. إذن حين نطرح مسألة الحلول، أشكر تدخل أخي وابني أيمن، وهي فرصة طيبة أن استمعت إليه بعد فترة طويلة. إذن يتحدث على القوانين، صحيح القوانين مهمة ولكنها الحقيقة غير كافية تماما. فعلى علمي أن المساجد اليوم تقريبا بنسبة كبيرة هي تحت سيطرة الدولة، وأنا أخالفك الرأي أخونا زهير. أنا أعتقد أن المساجد يجب أن تكون بيد الدولة المنتخبة التي ارتضاها الشعب حتى تضبط كل خروج عنها، لأن لو كانت بيد هيئة كمان سيعين هذه الهيئة وتصبح إشكاليات كبرى، لأن القطاع المسجدي في بلد إسلامي هو قطاع واسع وفيه آلاف الأئمة وغيرها، ولابد من متابعة. الحل يبدأ من هنا، هو إذن كيف نؤهل الإمام، كيف نؤهل الأئمة. الوزارة الوحيدة التي ليس فيها تأهيل وتكوين وزارة الشؤون الدينية. نحن اليوم لدينا جيش من الأئمة صحيح، ولكن أغلبهم لم يتلقوا تكوينا. إذن ربما الوزير الحالي ينوي ونرجو أن يتم تنفيذ برامج إلى آخره، ولكن الحقيقة أرى أن الحلول تبدأ إذن مسجدية بتفعيل دور الأئمة وتأهيلهم وتكوينهم في مقاومة هذا الفكر. إذن المعالجة أيضا هي مسجدية بفتح المساجد دورها لتحفيظ القرآن وتفسيره وفق التفسير المعتمدة. إخي أنا عندي حق كدولة نفرض تفسير الفلاني والفلاني، ما يساعدنيش تفسير الفلاني والفلاني، وهذا طبيعي لأنها تدخل منها هذه الأفكار المنحرفة إلى خير. في سياق بربي سيلطفي سمحني باش نتعسف عليك، في سياق التفاعل معك هو أن تكون ثم مؤسسات للتدريس في الجوامع، متفقين وهذا جيد، لكن أن تكون هناك مؤسسات كما كتتيب أو دروس أو غيرها إذا كانت معناها بيد ناس الأئمة على اختلافهم وعلى تعددهم وعلى كثرة المساجد وغير ذلك، معناها أنا في تقديري أنا هيكلتها ومراقبتها ومعناها النظر فيما يقدم في إشكال. دونك في تقديرنا أنه إضافة إلى أن الجوامع تولي فضاءات تجمع الناس وتروج في خطاب معتدل وتكون النشاطات فيها واضحة ومعناها ومحددة، وإن كان صعب حصرها، لكن أيضا الاشتغال في حزمة أخرى على التعليم، على الثقافة، على معناها إذا كان تقول لي أنت تحط لي المسجد في الصدارة، لا لا لا لا لا لا. شوف التوجه اللي سار في بلادنا مثلا منطلقه من مدينتنا، أنه ثم توجه إلى بناء، ثم ثورة في بناء الجوامع، ثم ناس يمكن يقولوا زهير ما يحبش الجوامع، لكن ساعات تلقى بين الجامع والجامع 200 متر. لا لا، ليس بكثرة بعبرة الجوامع. معناها والمؤسسات التعليمية مثلا هي مؤسسات مهمة لو ما نشوفوش حتى اهتمام بها، رغم أن الناس يأموا في المؤسسات التعليمية أكثر بكثير من اللي يأموا في الجوامع. تفضل. لو تقدمنا قليلا إذن بإيجاز لنأخذ. إذن المعالجة المسجدية مهمة جدا، وكل الحقيقة وإغفال دور المسجد راه مشكلة حقيقية. نعم. الحرب على المساجد هذه مشكلة حقيقية. إذن المسجد يلعب دور أساسي، وأقول مراقبة، يعني يا سيدي مراقبة، والمراقبة ممكنة. نحن عنا في كل معتمدية على الأقل واعظ أو اثنين، إذن ممكن سخر له يا سيدي سيارة ولا حاجة ويسهل مراقبة المساجد اللي تنضوي في داخل معتمدي. الحاجة الثانية اللي هي المعالجة، نحن ممكن تقفزنا شوي على الإعلام والسياسة. نعم. الحقيقة رأوا تخفيض منسوب التناحر السياسي، إذن هو عامل من عوامل تخفيض التوتر وتخفيض التكفير والتجريم والتخوين إلى آخره، لأنه إذا شاب في منتهى الحماس وغيره ويسمع كلمة من هناك من متطرف على اليمين أو على اليسار أو غيره، إذن فيقول والله أنا ديني في خطر، ويسمع كلمة من فلان وفلان فيكون لقمة سائغة. المعالجة الخط الآخر هو التربية، الخط الآخر هو الأسرة والحقيقة إعلامنا لا يقدم خدمة حقيقية للأسرة ولا للتربية ولا للثقافة الحقيقة. نحن اليوم محتاجين إلى ثقافة، إلى مسرح، إلى فن يغذي ويخلق الشخصية المتوازنة. نحن اليوم عندنا هجوم حسب ما ألاحظ في بعض الكليات حتى أكون دقيق، وبعض المعاهد هجوم على الرقص. قلت لهم إن بن علي جرب هذا، جرب الرقص وما أنتج إلا إذن رتبة أولى في إنتاج الدواعش. إذن الأسرة دورها مهم جدا. أقول أنه الأسرة واجبها أن تراقب أبنائها. كل تغير، الإرهاب فكرة أصلها فكرة ورم خبيث يتسلل. إذا أنت كمربي، كأستاذ، كمدرس، كمعلم، كولي لم تتفطن لها فأنت مقصر الحقيقة. بالطبيعة نشكرك شكر جزيل سي لطفي. بقي معناها أنه نحن عنا مجموعة من المنظومات، معناها المجتمع كله منظومة، وداخله منظومة المساجد، منظومة الأمن، منظومة الإعلام، منظومة التربية، الثقافة، الاقتصاد، و كل المنظومات الموجودة في بلادنا، الإدارة وغيرها، هي كلها في الحقيقة تعبة فيها مشاكل، فيها مشاكل حقيقية. وربما الإعلام أحيانا وفي أحيان كثيرة يصب الزيت على النار ويتجه إلى أمور جانبية وجزئية وما يعالجش القضايا الجوهرية، ولا يهتم بأمهات القضايا في كثير من الأحيان، ويحوس كان على الشو وعلى جلب الأسماع، ومعناه فيه هو في حاجة إلى إصلاح، كما المنظومة الصحية. كما على كل ما باش نعطي الكلمة لسي محمد كيف ثلاثة أربعة دقائق، ثم بعد مروا إلى ختم برنامجنا. شكرا سي زوير. ما في خاتمة هذا البرنامج أنا الحقيقة يزمني ننبه الحاجتين. أولا أن هذا الإرهاب في شكله الأصولي الحالي ليس معارضة، لأن المعارضة تتطلب الاعتراف بالدولة ومعارضتها بشكل سلمي. ثانيا، لا يمر على أذهان شبابنا أن الإرهاب جهادا، لا أبدا، لأنه لم يصدر عن عصر ديني يجد قوامه في دين جديد يريد نشر نفسه. الحمد لله أن التوانسة الكل اليوم معناها مسلمين ومتفقين على يعني مصادر تشريع. وبربي في السياق هذا النصف دقيقة، وهو نحن من المفروض رأوا في تقديري بالطبيعة، هو أن الأساس الذي يجمعنا، الرابط الذي يجمعنا فوق الأرض هذه، هو مفهوم المواطنة. طب دونك نحن أي إنسان يحترم القوانين متاعنا، ولا ضيف جاينا من برا، ولا حامل لديانة أخرى، ولا إنسان يصلي ولا ما يصليش، هذاك في تقديري أنه باش يحاسب ربي، وربي في غنى باش أنت تأخذ تحاسب في بلاستو. دونك أي إنسان معناها الأساس الرابط بيننا هو المواطنة. نحن استلقى واحد كي يتهموه ولا حاجة يأكد على أنه مسلم، ويأكد على أنه يصلي وعلى أنه، ومعناه يا أخويا ذيك مسهلة بين الإنسان وخالقي. أنا نمشي في الشارع نقوم بخدمتي، مانيش لا أوذي أحدا وما نعملش. الأساس الذي يجمعني بمن يسيرون معايا في الطريق ونشوف فيهم هو أساس المواطن. واضح هذا معناه في تقديري، معناه نقطة مركزية معناه يجب وصل محمد. نعم، قلنا أن الإرهاب ليس معارضة ولا هو جهادا. أنا بالنسبة لي أنا هو ظاهرة جديدة تتغذى وتجد ارتكازها حول هذا الخطاب الأصولي المتشدد الذي يعترض عن الدولة ويعترض عن العصر ويعترض عن المواطنة ويعترض عن الحقوق. هذه الأصولية سي زهير اليوم لعل قوة البث متاعها، خاصة في المجال الجغرافي والإقليمي متاعنا، يعني قوة بث عالية جدا. عندما أتحدث أن يمكن أن نقارنها بالصواريخ العابرة للقارات أو البث البالستي، هذا البث البالستي الفضائي اللي يستعمل للأسف يستعمل تكنولوجيا الدولة المعاصرة، يستعمل الديجيتال. يلزمنا نوقف أمام هذه الموجة. ولعلي هنا أنبه إلى أن هؤلاء الشيوخ اليوم يتلقون التمويل، تمويل عظيم من قبائل وطوائف تتخذ شكل الدول، ولعلي أقصد بالذات هذم الذين على يميننا اليوم. في آخر البرنامج ما نجمش نمر إلى أننا نتوجه للدولة بضرورة تحمل مسؤوليات خاصة في التنمية والقضاء على الفقر والتهميش. اثنين، إصلاح منظومة التربية، وأنا متفق معاك ومع أخوي لطفي تماما. نعم. صياغة خطاب مسجدي يوقف هذا المد الوافد الأصولي الغريب على ترابنا وبلادنا. الثقافة والفنون كذلك. ثم أتوجه إلى كل الفاعلين السياسيين، إنها لحظة فارقة. أنا شخصيا أستشعر أنها لحظة فارقة في تاريخنا. وبالتالي لابد من بلورة وحدة وطنية على الأقل على مستوى الخطاب، يبعث بأمل لهؤلاء الشباب حتى يأتي الإسعاف بالتنمية والعمل والشغل وما إليه. في آخر مداخلتي، لن أفوت الفرصة في أن يتوجه إلى المجتمع المدني بكل أطيافه أنهم يتحدون حول خطاب للتسامح. وشكرا. شكرا لك. باللي لحظة وتنعطيك كلمة الختام سي لطفي، دقيقة تبقينا حبيت نشيء معناها في خاتمة حصتنا، وأعتقد كي نحوصلوا معناها ويمكن أن نعود إلى بعض ما قاله أخونا نور الدين المباركي صحفي والإعلامي محلل السياسي، أن معالجة ملف الإرهاب هي معالجة شاملة متعددة الجوانب والأبعاد، فيها ما هو تنموي، فيها ما هو ثقافي، فيها ما هو اقتصادي، فيها ما هو فني، فيها ما هو إعلامي. معناها أننا نصلح سائر المنظومات، وأنه الإرهاب تنجم تولد معناها الأوضاع التنموية البائسة في في في في مناطق معينة تخليها خزان للإرهاب ولتفريخ الفكر المتطرف ومجال الاستقطاب. هو في السياق هذا أنا عندي مثلا تتحدث على ترشيد الخطاب المسجدي وغير ذلك، أنه في بعض الأحيان تجد بعض الأئمة اللي يتصنفوا معتدلين، وأنه خاصة في موجة استشهاد كما يقولوا هم بن ظفرين موت أبنائنا في سوريا، ثم اللي ينشر في الصور، ما هي أمامي صورة معناها تو شباب مسجد أسد بن فرات أحد الذين توفوا في سوريا وهو ذهب ليقاتل في سوريا، يقول رحمه الله من صديق عرفت فيه حسن الخلق وطيب المعشر، اللهم تقبله عندك في مصاف الشهداء. باعتباره مشى يحارب في سوريا معناها بلاده أولى به، ماشي يحارب في سوريا ما فاهم مداري سوريا معناها شربك لا تدري على المتسوق من أهل المدينة. معناها أنه ثم انحرافات في الخطاب متاع الأئمة، وهذا في حاجة إلى ترشيد، ثم انحرافات في سائر تقريبا المجالات متاع البلاد. الكلمة لك سي لطفي دقيقتين ولا دقيقة ونص كاكا ثم نختم البرنامج. نعم. إذن على كل حال إذا أردنا الخروج بإن شاء الله شيء ملموس إن شاء الله، نحن نأكد على الحلول، والحقيقة من الحلول المهمة هي أن نتعلم أنه كلما استفاد طرف سياسي أو أطراف سياسية من الإرهاب فهو سيستمر، كل ضربة إرهابية وتجد أطراف أو طرف سياسي يستثمر. ما بماذا ينبئ هذا؟ أنه أكيد يجد أرضية خصبة للاستمرار. لذلك كما قال أخونا محمد لابد من وحدة سياسية، نخفض نبرة التوتر السياسي والإعلامي، لأن الحقيقة ثم التوتر عام، الإحباط عام، خاصة بهذه المشاهدات الإعلامية المنهكة للأعصاب وللعقول إلى آخره. حوار هادئ يمكن يخرجنا نعم استراتيجية. نحن اليوم نسير بلا استراتيجية. نعم. نحن اليوم محتاجين إلى استراتيجية شاملة أمنية اجتماعية ثقافية تربوية إلى آخره. أحرج فقط على حاجة الحقيقة الحوار عن الوقت دوش وجون والوقت ضيق فعلني. إذن هؤلاء أو هذه المدرسة تتخذ من القرآن والسنة سندا، فلا يمكن أن ننقض هذا الفكرة إلا بنقض هذه الأسس. نعم. أنا أقول باستمرار المؤسسة الأمنية والعسكرية لوحدها تقتل اليوم 10 إرهابيين يخرجوا غدا يفرخون 100 إذا استمر بلا حصانة فكرية وثقافية لأخير. عندنا مفاهيم الجهاد تحدثت عليه قبل حين، لابد الجهاد يا سيدي مزير، الجهاد مزير. اليوم العسكري والأمني مجاهد في سبيل الله إذا أخلص لوطنه وحمى حقوق شعبه، هات الرسخ العقيدة هذه تفيد الأمني حتى لا يظلم الناس ويواجه العدو الإرهابي ولا الخارجي إذن بصدر مرفوع ويفيد الناس أنه ثم مجاهدين في هالأمة دي. وكذلك الجهاد هو الجلوس على مقاعد الدرس جهاد، والعمل جهاد، وغيرها من المفاهيم غير واضحة، مفاهيم البدعة، مفاهيم الطاغوت، هذه كلها مفاهيم يجب أن توضح للناس، للأب، للأم، للمربي، للإمام، حتى لا تبقى ضبابية ويستغلها هؤلاء المتطرفون. شكرا، شكرا جزيلا لك صديقي لطفي، نشكرك شكر جزيل. بالنسبة إلى التغيير في المجتمع، في رؤيتنا والرؤية اللي وصلت لها، المجتمعات اللي قاعدة تعمل في حاجات باهية، التغيير يكون في تقديري من القاعدة، من الشعب إلى القمة. عمرك نحن جربنا في الدولة الحديثة، جربنا كتبت لنا دساتير وعلنوا الجمهورية وبشكل نخبوي وهبطونا دستور لكن ما عطوناش حرية وما عطوناش معناها تعدد وما عطوناش حق الاختلاف. التجربة متاع الدولة دولة الاستقلال الحديثة فيها مكاسب كثيرة، ولكن أدت بنا إلى طريق مسدود. وفي تقديري نحن يجري، أنت تتحدثت على إصلاح المنظومات وغير ذلك، وأن إصلاح المنظومات يلزم تهب الناس للدفاع عن إصلاح منظوماتها التعليمية ومنظوماتها الأمنية، يلزم الناس تتشبع. وهنا دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وبالمناسبة أنا نعرج على الأحزاب السياسية التي يكثر نشاطها، كيفاش يجتمعون عند الطمع ويتفرقون عند الفزع، في وقت اللي ظل ثم انتخابات وثم سعي إلى حصد الأصوات تلقى النشاط والدكاكين مفتوحة وإعلام وأيام وغير ذلك. تمت الانتخابات، هذا يذكرني بالأفلام والمسلسلات المصرية، النائب كي ينتخب يجي بعد ما يعطوه الأصوات وينجح يمشي على روحه. السياسيين يلزمهم يلعبوا دورهم، والمجتمع المدني يلزم يلعب دوره، ويلزمنا نحن كرجال تربية نتحركوا، ومن المفروض عموم المواطنين والناس يدعموا هذه التوجهات ويشاركوا باش يفهموا اش معناها منظومة تعليمية، اش معناها منظومة أمنية، اش معناها منظومة متاع الانتاج الفلاحي وكيفاش نصلحوها، اش معناها منظومة. يلزمهم يشاركوا، يلزمهم يبادروا. إذا كانت طبس راسك وتسلك في أمورك بشكل فردي ومعامل تتهز ولدك للقطاع الخاص، راه ما هوش حل، ما عندكش وين تمنع. إذا البلاد خربت راه تخرب على الجميع. في ما بقالي توا في الأخر كان أني نشكرك سي لطفي معنا على حضورك، على قبول هذه الدعوة. نشكر سي محمد القادر الذي غادرنا مشكورا لحضوره. نشكر الأنسة والأخت مرام زريبي وكل من ساعدنا، والإخوة التقنيين اللي أعدونا معناها الأمور التقنية وأمنونا الاتصالات الهاتفية. نشكر كل من استمع إلينا وتابعنا. ننتظر تفاعلات السادة المستمعين وننتظر مقترحاتهم بالنسبة لنحنا في مواضيع حصتنا أو برنامجنا من منظور مختلف. دمتم في رعاية الله. من منظور مختلف، نقاشات وحوارات من أجل حق الاختلاف، من منظور مختلف، من أجل فكر أكثر عقلانية. لأجلك.